ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاء وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤمنون أعرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء